يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، والدر جماع الأصبهاني والحلواني عن هشام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أبو عمرو بقصر المنفصل وخفض الراء في الكفار مع الإمالة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يعقوب بخفض الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وشعبة وابن عامر، ووجه للحلواني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أولياء أولياء. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل والوقف بثلاثة الإبدال، واندرج معه الداجوني عن هشام من الكافي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أبو عمرو بخفض الراء في الكفار والإمالة، واندرج معه دوري الكسائي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أبو الحارث عن الكسائي بخفض الراء، واندرج معه يعقوب. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. حفص عن عاصم بتوسط المنفصل. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. خلفوا العاشر بإسكان الزاي في هزؤا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إدريس بالسكت على الموصول. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الأزرق بقصر البدل والإشباع واندرج معه النقاش. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أولياء أولياء. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والوقف بثلاثة إبدال. والكفار أولياء أولياء أولياء. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتسهيل المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أولياء أولياء. خلاد بالإشباع والغنة والوقف بثلاثة إبدال. والكفار أولياء أولياء أولياء. خلاد على الوجه السابق بتسهيل المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أولياء أولياء. خلف عن حمزة بالسكت على الموصول. والكفار أولياء أولياء أولياء. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتسهيل المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أولياء أولياء. خلاد على الوجه السابق بالسكت على الموصول. والكفار أولياء أولياء أولياء. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بتسهيل المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. يا اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءاً ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء والكفار أولياء أولياء أولياء. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول والوقف بثلاثة إبدال مع تحقيق الهمز وتسهيل الهمز المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء والكفار أولياء أولياء أولياء. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك السكت على الموصول والوقف بثلاثة إبدال مع تحقيق الهمز وتسهيل الهمز المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. يا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء والكفار أولياء أولياء أولياء. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول والوقف بثلاثة إبدال مع تحقيق الهمز وتسهيل الهمز المتوسطة بكلمة مع ثلاثة إبدال. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء أولياء والكفار أولياء أولياء أولياء. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل فقط. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالون واندرج معه من اندرج. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ورش من الطريقين بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وحمزة وقفا. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير إن كنتم مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز